إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة في الله، بغروب شمس هذا اليوم دخلنا في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة، وكما سمعتم في درس البارحة في بيان فضلها، فإني أذكر نفسي وإخواني على اغتنام لحظات هذه الأيام وجعلها ذخراً في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وموعدنا اليوم مع إتمام التعليق على رسالة الأضحية، وآخر ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي هو بيان أن الرأس الواحد من بهيمة الأنعام يجزئ عن أهل البيت الواحد جميعا مهما كثر عددهم، ولو كانوا 100 نفس أو أكثر. وهذا بيناه بالتفصيل، ثم ذكرنا حكم الاشتراك في الأضحية، وأن الاشتراك في الإبل والبقر جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام مالك عليه رحمة الله. وبينا أنه يشرع الاشتراك في الإبل في 10 والبقر عن 7، والاشتراك في الإبل والبقر يشمل نوعي الاشتراك، الاشتراك في الملك والاشتراك في الأجر والثواب. وبينا أيضا الاشتراك في الغنم، وأنه يكون في الثواب فقط، أما الاشتراك في الملك فإنه غير مشروع لأنه لم يقم دليل على جوازه. ثم بينا بداية وقت ذبح الأضحية، وفصلنا في ذلك، وأن المضحي إذا كان إمامه الذي يصلي معه صلاة العيد يخرج أضحيته إلى المصلى كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يتقدم عليه في ذبح الأضحية، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فعلى المضحي أن يأتم بإمامه فيصلي معه صلاة العيد، ثم يحضر معه الخطبة، ثم إذا ذبح إمامه يذبح أضحيته. هذا إذا كان الإمام يفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من إخراج أضحيته إلى المصلى. وأما إذا كان لا يخرجها إلى المصلى كما هو حال الأئمة في هذا الزمان، فإن المضحي يصلي مع إمامه ويحضر الخطبة، ثم يرجع إلى بيته ويذبح أضحيته. وأما في عيدنا هذا كما تعلمون بسبب هذا المرض، نسأل الله أن يرفعه عنا، فإن كل واحد من المضحين يصلي في بيته مع أهله صلاة العيد ثم يذبح أضحيته، وذلك بعد طلوع الشمس قيد رمح، يعني يصلي صلاة العيد بعد يعني 10 دقائق أو ربع ساعة من طلوع الشمس. فإذا صلى صلاة العيد فإنه يشرع له حينئذ أن يذبح أضحيته. وأما نهاية وقت الذبح فبينا أنه ينتهي بغروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة، وهو آخر وقت الذبح، لأن أيام الذبح 4، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهي التي تسمى بأيام التشريق، وأفضلها في الذبح هو يوم النحر طبعا، أفضلها وأن يذبح يوم العيد، لكن من لم يتيسر له أن يذبح يوم العيد فليذبح في اليوم الثاني، ومن لم يتيسر له فليذبح في اليوم الثالث، ومن لم يتيسر له فليذبح في اليوم الرابع، لكن في اليوم الرابع عليه أن يذبح قبل غروب الشمس حتى يدرك هذه العبادة في زمنها الشرعي. هذا ما تكلمنا عليه في درسنا الماضي. نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في المبحث العاشر. قال المؤلف فقه الله: السنة للمضحي أن يباشر الذبح بنفسه. والمعنى هنا أن كل مضح يتولى ذبح أضحيته بيده اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. إذن هذه الجملة التي ذكرها المؤلف تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بيده، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا نحث المضحي على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيبادر بذبح أضحيته بيده اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف فقه الله: فإن قال قائل: ومن كان لا يحسن الذبح كيف يصنع بأضحيته؟ ثم أجاب على ذلك فقال: الجواب يشرع له أن يوكل مسلما، والدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما بقي عن 100 وهي 37. فهذا الحديث يقول المؤلف: فالسنة أن يذبح المضحي أضحيته بيده فإن لم يستطع فإنه يوكل مسلما، يعني أن التوكيل في ذبح الأضحية سواء كان المضحي يستطيع الذبح بنفسه يعني بيده أو لا يستطيع. إن كان يستطيع كما قلنا الأفضل والأكمل له أن يباشر الذبح بيده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لو لم يفعل ووكل فإن ذلك يجوز، وإذا كان لا يستطيع الذبح أو لا يحسن الذبح فإنه يوكل مسلما وذلك جائز. بل نقل بعض أهل العلم كابن قدامة عليه رحمة الله أنه لا خلاف بين أهل العلم في جواز التوكيل، وأنه هذا الدليل الذي استدلوا به كما تعلمون وارد في الهدي، وتقدم معنا أن الهدي والأضحية والعقيقة أحكامها ماذا؟ واحدة، إلا ما دل الدليل على التفريق بينها، كما تقدم معنا في الفرق بين الأضحية والهدي في الاشتراك. فالشاهد إذن أن من لا يحسن الذبح فإنه يشرع له أن يوكل مسلما يذبح له وتكون أضحية. واستحب أهل العلم أن يحضر الذبح، يعني أن يحضر حال ذبح الأضحية، يعني يشهد هذه العبادة العظيمة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف وفقه الله: وماذا لو كان المضحي امرأة فهل تباشر الذبح بيدها؟ هذا سؤال وجيه، لأن المضحين قد يكون ذكورا وقد يكون من الإناث. فإذا كانت المضحية امرأة، إذا كان المضحي امرأة، فهل نقول لها يعني باشر الذبح بيدك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ يقول المؤلف جوابا على ذلك: نعم، ولا فرق بين أن تكون طاهرة أو حائضا، إذ لا دليل يمنعها من ذلك، بل ثبت ما يدل على الجواز، وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن نافع أنه سمع عبد الرحمن بن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت شاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه، فأمر صلى الله عليه وسلم بأكلها. إذن هذا الدليل الثابت في صحيح البخاري يدل على أن المرأة يشرع لها أيضا أن تباشر الذبح بيدها، إذ لا مانع يمنع من ذلك في الشرع. ولهذا قال الحافظ في الفتح كما نقله عنه المؤلف، قال الحافظ في الفتح في بيان ما يستفاد من هذه القصة، قال: وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة أم أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية، طاهرا أو غير طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، لم يستفصل، نص على ذلك الشافعي وهو قول الجمهور، انتهى كلامه عليه رحمة الله. يعني استفادوا من هذه القصة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أو جارية قد ذبحت شاة هل يأكل منها أو لا، فأذن في ذلك صلى الله عليه وسلم، أمر صلى الله عليه وسلم بأكلها. فكونه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل عن هذه الجارية هل هي مسلمة أو كتابية، ولم يقل هل هي حرة أو أمة، هل هي كبيرة أو صغيرة، فكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أخذ منه أهل العلم وهم الجمهور أن المرأة إذا ذبحت فإن ذبيحتها حلال، سواء كان ذلك في الأضحية أو في غيرها، سواء كان ذلك في الأضحية أو في غيرها فذبيحتها حلال ويجوز أكل ذبيحتها. هنا فائدة نأخذها في هذه القصة، وهي أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك لما أخبر بهذه القصة أخبر أن أباه يعني كعب بن مالك لما أخبر بهذا الخبر يعني أن الجارية ذبحت هذه الشاة فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله. هذا نستفيد منه فائدة عملية وهي أن المسلم إذا عرضت له مسألة ولم يعرف حكم الشرع فيها فإنه يرجع إلى من يدله على ذلك وهم أهل العلم كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا كعب بن مالك توقف حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى يرسل إليه من يسأله. وهذا منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه الذي يجب أن يسلكه كل مسلم، فلا يتكلم في مسائل الشرع برأيه ولا بقيل وقال، وإنما يرجع إلى حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان عنده علم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليعمل به، وإلا فإنه يتوقف كما توقف هذا الصحابي ويسأل، فإذا بين له الحكم امتثل. هذا هو المنهج القويم، هذا هو المنهج السلفي الذي لا بد أن يتربى عليه المسلم. وهكذا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الفائدة لا ينبغي أن تمر عليك أيها المسلم وأنت تقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فوائد تستفيد منها في حياتك، هذا منهج ستسير عليه في حياتك، فلا بد أن تأخذ مثل هذه الفوائد المباركة. إذن فدل هذا الحديث الذي في صحيح البخاري على مشروعية وجواز ذبح المرأة. وأصرح من هذا قال المؤلف وفقه الله، وأصرح من هذا ما رواه البخاري معلقا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أمر بناته أن يضحين بأيديهن. قال ابن حجر عليه رحمة الله وصله الحاكم في المستدرك ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب ابن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن، وسنده صحيح، انتهى كلام. قال العيني وفيه أن ذبح النساء نسائكهن يجوز إذا كن يحسن الذبح، انتهى كلامه، انتهى كلام المؤلف وفق الله. أورد هذا الأثر لأنه قد يقول قائل الحديث الوارد في صحيح البخاري ليس في الأضحية، ليس في الأضحية، وإن كان هذا الإيراد ضعيف لكن قد يقول قائل هذا، فأتى بهذا الأثر عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه مما يوضح هذه المسألة، وهي أن السنة للمضحي ذكرا كان أو أنثى السنة له أن يباشر الذبح بيده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذبح الأضحية عبادة وقربة يتقرب بها المضحي إلى ربه سبحانه وتعالى، فكونه يباشرها بيده وبنفسه فهذا هو الأكمل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد نقل ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الإجماع الإجماع على إباحة ذبيحة المرأة، فقال عليه رحمة الله وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاق الذبح وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه، يعني أراقوا الدم من هذه البهيمة على وجه شرعي. إذن فهذا خلاصة ما جاء في المبحث العاشر، أن السنة للمضحي أن يباشر الذبح بنفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. ثم أورد المؤلف فقال الله المبحث الحادي عشر، فقال وجوب الإحسان إلى الأضحية من سماحة هذا الدين. وجوب الإحسان إلى الأضحية من سماحة هذا الدين. وهذا في الحقيقة هذا المبحث يعني مبحث يبين لنا أن هذا الإحسان إلى الحيوان من سماحة هذا الدين، لأنه سنة من سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس من هدي الكفار الغربيين كما يظنه كثير ممن يجهل دينه ويجهل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة مؤسفة أن كثير من المسلمين إذا رأى بعض أعمال الكفار مع الحيوانات وما يقومون به فيما يظهر لنا من إحسان إليها يظن أن هذا من هدي الكفار، وهذه غفلة منهم على السنة. والشيخ الألباني عليه رحمة الله في سلسلته الصحيحة لما أورد جملة من الآثار التي فيها الرفق بالحيوان، أورد كلاما بين فيه أن الإحسان الأضحية أن هذا من سماحة الدين، وأنه من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وليس هو من هدي الكفار الغربيين. فقال عليه رحمة الله، قال كما قلت بعد أن أورد جملة من الآثار، قال تلك هي بعض الآثار التي وقفت عليها حتى الآن، وهي تدل على مبلغ تأثر المسلمين الأولين بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان. وستأتينا إن شاء الله يعني بعض هذه الآثار عن عمر رضي الله عنه عن غيره، ستأتي إن شاء الله. قال وهي في الحقيقة قل من جل، أو قل من جل يعني قليل من كثير، ونقطة من بحر. وفي بيان وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذي وضع للناس مبدأ الرفق بالحيوان، خلافا لما يظنه بعض الجهال بالإسلام أنه من وضع الكفار الأوروبيين، بل ذلك من الآداب التي تلقوها عن المسلمين الأولين ثم توسعوا فيها ونظموها تنظيما دقيقا وتبنتها دولهم حتى صار الرفق بالحيوان من مزاياهم اليوم، حتى توهم الجهال أنه من خصوصياتهم وغرهم في ذلك أنه لا يكاد يرى هذا النظام مطبقا في دولة من دول الإسلام، وكانوا هم أحق بها وأهلها. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن جهل كثير من المسلمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهلهم بما جاء في كتاب الله عز وجل جعلهم يظنون يعني أن الرفق بالحيوان من هدي الكفار الغربيين الأوروبيين وغيرهم، والحقيقة أن هذا من ديننا وسماحة هذا الدين العظيم. نعم، وإلا فإن الغربيين من الأوروبيين وغيرهم لهم يعني وإن ادعوا ذلك وربما لهم يعني بعض هذه الآثار، لكن أخذوها من المسلمين، ومع ذلك في ذبح الشياه أو في ذبح الإبل أو نحو أو البقر أو نحو ذلك لهم طرق يعني خبيثة وطرق يعني سيئة جدا في ذبح هذه الحيوانات، وهذا من الإساءة، هذا من الإساءة لها، كالصعق الكهربائي والخنق وغير ذلك. وهذا ربما الآن مع تطور يعني وسائل الوسائل والمشاهد يعني في وسائل التواصل يعني ربما هذا يظهر لكثير من الناس الآن صنيعهم. على كل حال نحن لا يهمنا هذا الأمر، لكن أردت التنبيه على هذا حتى لا يظن أن هذا الدين العظيم أغفل هذا الجانب، وإنما بينه، لكن ما علينا إلا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونستخرج مثل هذه المعاني. قال المؤلف فقه الله: وصور الإحسان إلى الأضحية كثيرة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال المؤلف فقه الله: أولا، ومن الإحسان الرفق بها عند الذبح، بأن تحد السكين لإراحتها في أسرع وقت ممكن. يعني أن المضحي إذا أراد أن يذبح ينظر إلى السكين أولا، حتى تكون هذه السكين يعني قد حدت جيدا، يعني تكون ماضية، حتى إذا ذبح يعني أجهز على هذه الشاة في أسرع وقت ممكن. ويدل على هذا الأدب الراقي والإحسان العالي والرفق العظيم ما رواه مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله كتب الإحسان على كل شيء، لكن هنا مثل بالقتل والذبح، يعني خص القتل والذبح بالتمثيل وبالأمر بالإحسان فيهما. لماذا؟ لأن الإحسان يفقد فيهما غالبا، ولهذا ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم ومثل به في هذا الحديث. إذن هذا أو هذه صورة من صور الإحسان. الصورة الثانية قال المؤلف فقه الله: ومن الإحسان إليها ألا يحد السكين أمامها وألا يذبحها بحضرة أخرى، بدليل ما أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في مصدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه بصرها، فقال: أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ أو قال موتتان؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعه؟ تأمل هذا الأدب الراقي والإحسان العظيم إلى هذه الأضحية. وهذا خطأ حقيقة يقع فيه ربما كثير من الناس، يضرع الشاة ثم يبدأ في شحذ السكين، وهذا خطأ، بل احرص على أن لا تظهر لها السكين، لا تظهر السكين أمامها أصلا، وألا تذبحها بحضرة أخرى بل تأخذها في مكان بعيد لا ترى أختها ما سيفعل بها. وهذه المعاني يا إخواني كلها تكون في القلب، إذا قام في قلبك هذا المقام من الإحسان فإنك تنتفع به أي انتفاع. ويدل على هذا ما ذكرته في السورة الثالثة، قال المؤلف وفقه الله: ومن الإحسان ألا يجرها إلى محل الذبح بعنف رحمة بها، ألا يجرها إلى محل الذبح بعنف رحمة بها. وفي الأدب المفرد للبخاري عن قرة بن إياس المزني رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله، يعني كرها مرتين. تأمل هذا الأدب العظيم، والشاة إن رحمتها رحمك الله، يعني إذا قام في قلبك هذه الرحمة على هذه الشاة فأحسنت إليها في الذبح بأن لا تحد السكين أمامها وأن تشحذ السكين جيدا حتى تزهق روحها في أسرع وقت ممكن، يعني عندما تلاحظ هذه المعاني وتريد بذلك كله أن ترفق بهذه الشاة وأن تحسن إليها، فإن الله سبحانه وتعالى يرحمك، ويدلك على سماحة هذا الدين وعظم هذا الدين. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما روى ذلك عنه البيهقي، وذكر ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في سلسلته عن محمد بن سيرين، أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا. انظر إلى هذا الأدب العظيم الذي أخذه عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، سقها قال له لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا، أنت ستذبحها ستزهق روحها، إذن فسقها سوقا جميلا. وهذا كله من الإحسان للأضحية ويدل على سماحة هذا الدين. الصورة الرابعة من صور الإحسان، قال المؤلف فقه الله: ومن الإحسان والرحمة بالذبيحة ألا يكسر عنقها أو يشرع في سلخها قبل الموت، وهذا كله إيلام بلا حاجة، هذا كله إيلام بلا حاجة، يعني أنك أيها المضحي إذا فرغت من ذبح الأضحية فاتركها حتى تزهق روحها، فإذا خرجت روحها وتوقفت عن الحركة فلك بعد ذلك أن تكسر عنقها وأن تشرع في سلخه. أما ما يفعله بعض الناس بعد الذبح مباشرة ما زالت يعني هذه الشاة تصارع الموت فيبدأ بسلخها وكسر عنقها، فإن ذلك ليس من الرحمة في شيء، ليس من الرحمة في شيء وليس من الإحسان في شيء، بل ذلك مخالف لسماحة هذا الدين ومخالف لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا إذن أن نستشعر هذه المعاني التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما نذكر إخواننا ونذكر أنفسنا أن السنة كلها خير، كلها بركة، كلها رحمة. السنة إذا تعلمها الناس وانتشرت بينهم فإنها تجمع بين قلوبهم وتوحد صفوفهم وتجمع كلمتهم. فنصيحة لنفسي ولإخواني أن نحرص على فهم حقيقة هذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن نرتسم خطاه عليه الصلاة والسلام في جميع أموره وأحواله وأقواله وأفعاله واعتقاداته. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم شرع المصنف فقه الله في المبحث الثاني عشر، وهو في بيان وجوه انتفاع المسلم بأضحيته، فقال: دل الكتاب والسنة على أن المضحي على أن للمضحي أن يأكل من أضحيته ما بدا له، ويتصدق منها بما استطاع، ويهدي منها لمن أحب، ويدخر منها ما شاء. المهم في هذا كله أن يكون طالبا للأجر والثواب من عند الله جل في علاه وحده. وأما ما ورد من النهي عن ادخارها فوق ثلاث فذلك لظرف خاص، ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالادخار أكثر من ذلك. والدليل على ما سبق قوله تعالى، يعني هذه الأدلة على المسائل الأربعة التي تقدمت: الأكل من الأضحية، والتصدق منها، والإهداء منها، والادخار منه. هذه جاءت فيها أدلة، نذكر هذه الأدلة. قال المؤلف: والدليل على ما سبق قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وروى أبو داود والدارمي عن مبيشة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا نهيناكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاثة أيام كي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا. وعند الدارمي: واتجروا. قال أبو محمد، أبو محمد هو الدارمي: واتجروا أي أطلبوا فيه الأجر، أي أطلبوا فيه الأجر، يعني واتجروا ليس معناها التجارة، وإنما المراد طلب الأجر، لأن التجارة بالأضحية لا تجوز كما سيأتي في المبحث الثالث عشر إن شاء الله تعالى. إذن فهذا المبحث يبين للمسلم ماذا يصنع بأضحيته، ماذا يصنع بأضحيته. فالكتاب والسنة دل على أن للمضحي أن يأكل من أضحيته ما بدا له، لذلك نقول للمضحي: كل من أضحيتك ما بدا لك. والأكل من الأضحية، الأكل إلى الأضحية، هذا مستحب عند جمهور العلماء، مستحب عند جمهور العلماء خلافا للظاهرية الذين أوجبوا ذلك، قالوا: لأن الله عز وجل أمر بذلك فكلوا منها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قال: كلوا منها. لكن جمهور أهل العلم على أن الأكل منها مستحب وليس واجبا. هذا الأمر الأول، وهو الأكل منها. ثانيا التصدق منها، فنقول للمضحي: تصدق من أضحيتك بما استطعت. والتصدق هذا يعني واجب عند الشافعية وعند الحنابلة والظاهرية، قال: التصدق منها واجب. وذهب الحنفية والمالكية إلى الاستحباب، يعني قالوا: التصدق حكمه كحكم الأكل، حكمه كحكم الأكل. وهذا هو الراجح أنه مستحب. والأمر الثالث وهو الإهداء، أن يهدي منها لمن أحب، والإهداء هذا مستحب اتفاقا عند العلماء. وهنا قد يقول قائل: ما هو الدليل على الإهداء؟ من أين نأخذ الإهداء؟ إن ظاهر هذه الأدلة تدل على الأكل والتصدق والادخار، فأين الإهداء؟ نقول الإهداء يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدم معنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا. فقوله وأطعموا هذا هو الدليل على الإهداء، لأن الإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء. الإهداء يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء، فهذا هو دليل الإهداء. فنقول للمضحي: لك أن تهدي من أضحيتك لمن أحببت. وهذا ما يفعله الناس عندنا، يعطي إلى جيرانه وإلى أقاربه وإن لم يكونوا فقراء، وإن لم يكونوا فقراء، وهذا مستحب اتفاقا. والأمر الرابع وهو الادخار، يدخر منها ما شاء. والادخار مباح، الادخار مباح. لماذا قلنا إن الادخار مباح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار فوق ثلاث، وذلك في ظرف خاص نزلت بالمسلمين نازلة وكانوا في فقر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالنهي عن الادخار فوق ثلاث، يعني لا يبقى اللحم في البيت فوق ثلاث أيام، يعني تأكل وتخرج من هذا اللحم الصدقة والهدية. ولذلك قال في الحديث: إنا كنا نهيناكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاثة أيام، يعني لا يجوز أن تأكلها فوق ثلاثة أيام. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: كي تساعكم، يعني حتى الإنسان يخرج يعني ما عنده من اللحم ويعطيه للناس الذين لم يضحوا وليس عندهم لحم. ثم قال: فقد جاء الله بالساعة فكلوا وادخروا واتجروا. إذا نهى في الأول ثم رخص بعد ذلك. ولهذا قال العلماء إن النهي عن الادخار منسوخ، وهذا عند جمهور العلماء. إذن فجاء الأمر بالادخار بعد النهي، والأمر بعد النهي هذا يفيد أن ذلك الشيء يكون مباح. هذا كقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني الصيد كان محرم على من أحرم بحج أو بعمرة، في حال إحرامه يحرم عليه الصيد، فإذا تحلل أبيح له الصيد. إذن فلا يفهم أحد ولا يأخذ أحد من قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا أنه يستحب مثلا، فضلا عن يكون واجبا، أن المسلم إذا تحلل من عمرته أو من حجه أن يذهب للصيد، لم يقل أحد بهذا باستحبابها، وإنما يباح، يباح الصيد لمن تحلل من حجه أو من عمرته. فكذلك هنا بعدما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار لظرف خاص أذن بعد ذلك في الادخار، فيدخر ما شاء، يدخر ما شاء. وهنا فائدة يعني ننبه عليها، يعني في كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخارها فوق ثلاث لظرف خاص. أقول لعل يعني مما تمر به يعني بلادنا في هذه الأيام وجميع بلدان المسلمين من انتشار هذا الوباء، نسأل الله أن يرفعه عنا، لعل قلت يعني هذا يدخل في هذا الظرف الخاص. فعلى كل مسلم مضح عليه أن يراعي هذا الأمر وينظر في جيرانه، إذا لم يضحوا بسبب ما ابتلوا به من هذا الوباء فإنه يطعمهم ويعني لا يحرص على الادخار حتى يطعم جيرانه ويطعم من لم يضحي. نعم، وهذا من المعاني السامية لهذا الدين العظيم، لأن ربما هناك بعض الناس يعني ممن كان يضحي ربما لا يستطيع أن يضحي هذا العام بسبب ما تعلمون من يعني قلة الدخل، قلة الدخل. فلذلك على أنصح يعني نفسي وإخواني ممن وفقه الله ويسر له الأضحية أن يتذكر جيرانه ويتفقدهم إذا لم يضحوا، فإنه يكرمهم ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتصدق والإهداء، بالتصدق وبالإهداء. طيب، هنا مسألة يعني ذكرنا ما على المضحي أن يسلكه مع أضحيته، يأكل ما بدله ويتصدق ما استطاع ويهدي لمن أحب ويدخر ما شاء. فدلت هذه الأدلة التي تقدمت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلت على أنه لا يلزم التساوي في هذا التقسيم، يعني التقسيم في الأكل والتصدق والإهداء يعني لا يلزم التقسيم إلى ثلاثة، وإنما يشرع أن يقسمها إلى ثلاثة لكن دون تحديد. وهذه مسألة يعني يكثر فيها السؤال، يقول بعض الناس يعني هل يجب علي أن أقسم أضحيتي إلى ثلاثة، يعني آكل منها وتصدق منها وأهدي منها؟ نقول هذا غير لازم. نعم، التقسيم إلى ثلاثة ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا وأطعموا وادخروا، لكن أن يكون ذلك بالتساوي فهذا غير وارد، هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر الأدلة يدل على التقسيم لكنه لا يدل على التساوي في هذا التقسيم. نعم، كان بعض السلف يقسمها ثلاثا بالتساوي، هذا يروى عن بعض السلف كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يروى عنهم ذلك، فمن فعل ذلك فلا بأس، لكن هذا التقسيم غير لازم، يعني غير واجب. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى تقسيمه إلى نصفين، كان البعض يقسمه نصفين، يعني يأكل نصفا ويطعم نصفا، والدليل على أن التقسيم إلى ثلاثة بالتساوي يعني هذا دون تحديد هو الراجح يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحية ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه، يقول ثوبان رضي الله عنه هو خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. فهذا الحديث يدل على أنه لا تحديد في هذه المسألة، يدل على أنه لا تحديد في هذه المسألة، لأن ظاهر الحديث أنه أكله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أنه تصدق به أو غير ذلك. لهذا لما قلت يعني أن من قال إن التصدق غير واجب هو الراجح، هو عند الحنفية والمالكية، فاستنادا إلى هذا الحديث. فالخلاصة إذن أن نقول للمضحي، أن نقول للمضحي: كل من أضحيتك ما بدا لك، وتصدق منها بما استطعت، واهد منها لمن أحببت، وادخر منها ما شئت، المهم أن تراعي في هذا كله طلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لا بد أن نرجع دائما إلى هذا الأصل، وهو العبودية لله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه أو بهذه الأضحية. إذن هذا ما أورده المؤلف في المبحث 12. ثم أورد المبحث 13، قال وفقه الله: المبحث 13 في بيان عدم جواز بيع شيء من الأضحية، في بيان عدم جواز بيع شيء من الأضحية ولو لأجرة الجزار، ولو لأجرة الجزار. فهذا المبحث وهذا العنوان في بيان عدم جواز بيع شيء من الأضحية ولو لأجرة الجزار، هذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. ووجه ذلك عندهم أن هذه الأضحية، أن هذه الأضحية تعينت لله سبحانه وتعالى وحده، يعني المضحي اشتراها ليتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وحده، إذن فهي بجميع أجزائها لله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا لا يجوز أخذ العوض عليها، قالوا لا يجوز أخذ العوض عليها. وخالف في هذا الحنفية وقالوا بجواز بيع شيء من الأضحية إذا كان يعني هذا المضحي سيشتري به ما يحتاجه من آلات البيت، يعني قالوا إذا كان يبيع شيء من أضحيته لينتفع به في شيء من آلات بيته، يشتري به يعني أشياء يعمل بها في البيت، كان يشتري به مثلا فأس أو رافعة نحو ذلك، شيء يحتاجه في بيته، هكذا قالوا. لكن الراجح هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء، أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ما ذكره المؤلف وفقه الله، فقال: والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على بدونه وأن يقسم بدونه كلها لحومها وجلودها وجلالها، جلالها يعني ما يحمل عليها وما يكون على هذه البدن، ولا يعطي في جزارتها شيئا. وقال عن الجزار: نحن نعطيه من عندنا. رواه أبو داود. إذن قال المؤلف: فالجزار إذا أعطي أجرته من غيرها ثم تصدق عليه بشيء إن كان فقيرا أو أهدي إليه فإنه جائز، أو أعطي شيئا من اللحم ليأكله جاز. جاز يعني أن الجزار لا يعطى أجرته من الأضحية، يعني لا يجوز لك أيها المضحي إذا أتيت بجزار ليذبح لك أضحيتك ويجزرها لك، لا يجوز أن تجعل أجرته مثلا أن تعطيه الرأس والرجلين، أو أن تعطيه جلد الأضحية، أو تعطيه شيء من اللحم أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تعطيه أجرته منها. لكن لو كان هذا الجزار فقيرا فأعطيته أجرته وتصدقت عليه من هذه الأضحية فإن ذلك جائز، لأن هذا الذي أعطيته صدقة هذا ليس مقابل عمله، وإنما هو داخل فيما ذكرناه في المبحث 12 من مشروعية التصدق من الأضحية. إذن فإذا أعطيته فإن ذلك جائز. أو أنه مثلا بعدما قام بالذبح وأعطيته مثلا أجرته، كان قد طاب شيء من اللحم فأعطيته ليأكل فهذا جائز، لأنه داخل في الإهداء لمن أحببت فتهدي إليه شيء. إذا أعطيته شيء من اللحم ليأكله ليس لمقابل عمله فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز. فالشاهد إذن أن الأضحية لا يجوز بيع شيء منها، ولا يجوز أن تعطي أن تعطى أجرة الجزار منها، بل تعطى من غيرها. قال المؤلف فقال الله: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع جلد أضحيته، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. هذا قال المؤلف، رواه الحاكم في مصدركه والبيهقي في الكبرى، كلاهما من رواية أبي هريرة، كلاهما من رواية أبي هريرة. إذن هذا الحديث يوضح ما تقدم في حديث علي رضي الله عنه، وإن كان حديث علي رضي الله عنه في الهدي، لكن كما تقدم معنا أن ما ورد في الهدي يعني يؤخذ حكمه في الأضحية. فالحديث الذي ذكرته في الأخير هذا يبين أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية، فإذا كان جلدها لا يجوز بيعه فبيع اللحم وغيره من باب أولى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وهنا مسألة يعني فيما يتعلق ببيع جلد الأضحية، يعني قد يقول قائل: وما حكم بيع جلد الأضحية؟ لأن بعض أهل العلم يعني يضعف هذا الحديث، بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، يعني ضعفوا هذا الحديث. لكن على اعتبار أن هذا الحديث صحيح، على اعتبار أن هذا الحديث صحيح، فما حكم بيع جلد الأضحية؟ على اعتبار أنه صحيح واضح الأمر: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. لكن إذا كان هذا الحديث ضعيفا فما حكم بيع جلد الأضحية؟ فنقول: جمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية، واستندوا في ذلك إلى حديث علي رضي الله عنه وأرضاه المتقدم معنا. يعني هذا كما قلنا على اعتبار أن هذا الحديث حديث أبي هريرة ضعيف، لكن يعني نعتبر بحديث علي رضي الله عنه نستند إليه في هذه المسألة، هذا ما عليه جمهور أهل العلم. وذهب الحنفية كما تقدم إلى جواز البيع مطلقا، قالوا يجوز بيع جلد الأضحية. وهناك قول ثالث وهو هذا القول قال به الحنفية أيضا، وهو رواية عن الإمام أحمد، ووافقهم في ذلك الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور، قالوا يجوز بيع جلد الأضحية بشرط التصدق بثمنه. قالوا يجوز بيع جلد الأضحية بشرط التصدق بثمنه. فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة في حكم بيع جلد الأضحية. ولهذا نقول إن الأصل في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، يعني نقول للمضحي احرص على أن لا تبيع شيئا من هذه الأضحية، هذا الجلد تصدق به أو أن تهديه أو لك أن تنتفع به، لكن أن تبيعه فاحرص على أن لا تبيعه، هذا هو الأصل. لكن قد يقول قائل إذا كان هذا المضحي يعني لن ينتفع بهذا الجلد وعلمنا أنه سيرميه ويتلفه، ففي هذه الحال الذي يظهر والله تعالى أعلم أننا نأخذ بالقول الثالث، يعني نأخذ بما ذهب إليه الحنفية والإمام أحمد من جواز بيعه والتصدق بثمنه. تأمل هنا أن هذه الحال متى يصار إليها؟ إذا كان هذا الجلد سيرمى ويتلف، أما إذا كان يستطيع أن ينتفع به لنفسه أو أن يهديه أو أن يتصدق به فهذا هو الذي نصير إليه. لكن إذا كان سيرمى أكيد أنه سيرمى ويتلف، في هذه الحال والله تعالى أعلم نأخذ بقول الإمام أحمد وما ذهب إليه الحنفية والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من أهل العلم، نأخذ بهذا القول الثالث، وذلك لأمرين نأخذ به لأمرين. الأمر الأول لأنه قد صح هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الأثر أخذ به الإمام أحمد عليه رحمة الله، هذا دليل على أنه صحيح عنده، فأحمد عليه رحمة الله صحح هذا الأثر عن ابن عمر في جواز ذلك، يعني أن يباع جلد الأضحية ويتصدق به. نقل ذلك عنه إسحاق بن منصور، يقول إسحاق بن منصور عليه رحمة الله قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، قلت لأبي عبد الله جلود الأضاحي ما يصنع بها؟ فقال الإمام أحمد ينتفع بها ويتصدق بثمنها. قلت، هذا إسحاق بن منصور يقول قلت تباع ويتصدق بثمنها؟ قال الإمام أحمد نعم، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر أظنه قد ذكره يعني ابن حزم، لا أذكر الآن يعني من ذكر هذا الأثر، لكن لم أكن واهما أن ابن حزم ذكره وصححه، وفيه أنه باع جلد بقرة وتصدق بثمنه. إذن فنأخذ بهذا القول في هذه الصورة كما قلت، كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لأن في رميه وإتلافه إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا يعني في هذه المسألة فيما يتعلق بجلد الأضحية فالأصل هو ما ذهب إليه جمهور العلماء. فنقول المضحي احرص على ألا تبيع أي شيء من الأضحية ولو كان جلده، وإنما تأكل أو تتصدق أو تهدي أو تدخر لتنتفع به، لكن أن تبيع لا. لكن لو كان هذا الجلد سيرمى ويتلف، ففي هذه الحال لا بأس أن نقول يعني بعه وتصدق بثمنه، لأن التصدق بثمنه هذا يجري مجرى الانتفاع بالأضحية، وهو التصدق منها بما استطاع. إذن فلم يخرج عن وجه من وجوه الانتفاع بالأضحية. هذا آخر ما لدينا في هذا المبحث 13 في بيان عدم جواز بيع شيء من الأضحية ولو لأجرة الجزار. لعلنا نكتفي بهذا القدر في يومنا هذا، وبقي لنا درس واحد سنأخذه بإذن الله يعني بعد غد، يعني غدا هو يوم الأربعاء، يعني موعدنا بإذن الله جل وعلا سيكون يوم الخميس في نفس الوقت، يعني على الساعة 8:30. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأذكر إخواني في ختام هذا الدرس بسنة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فاغتنموا لحظات هذه الأيام فيما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.